الليل يا ربي وفي الأسحار أدعوك يا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت العلي بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا رب الورى وإليك يرجع محكم الأقدار أدعوك عفوا عن كل آثامي عن